بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله في هذا اللقاء المبارك وفي هذه المحاضرة المباركة في هذا اليوم، وهو اليوم الثالث من شهر ذي الحجة من عام 43 و400 ألف من الهجرة. المحاضرة هذه تتعلق بأحكام الحج، وذلك من خلال القرآن الكريم ومن خلال سورة تحدثت عن أحكام الحج وخصت هذه السورة الحج بأحكام متنوعة، وسميت هذه السورة بهذا العنوان، عنوان الحج. وحديث السورة عن الحج، سميت السورة بسورة الحج، وهي تقع في النصف الثاني من القرآن الكريم. وهذه السورة من أعاجيب السور، وهي مختلف فيها عند العلماء اختلافا طويلا، من حيث يعني ما يتعلق ببعض خصائص هذه السورة. فاختلف العلماء هل هي سورة مكية أو مدنية. ولما نقول السورة مكية أو مدنية يعني أنها نزلت بمكة أو نزلت بالمدينة. اختلف العلماء فيها اختلافا طويلا، والأصح والله أعلم بذلك أنها هي تعد من أواخر ما نزل بمكة، من أواخر ما نزل بمكة ومن أوائل ما نزل بالمدينة. قد يسأل سائل يقول: طيب لماذا اختلف العلماء فيها، ولماذا لم يذكروا هذه السورة، هل هي مكية أو مدنية؟ نقول: لأن السورة في الحقيقة لما تقرأها وتتأملها تجدها تتحدث عن موضوعات هي تتناسب مع الفترة المكية التي قبل هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، ثم تجد فيها آيات تتحدث عن الفترة المدنية. ولذلك وقع الخلاف بين العلماء، لأن الذي يقرأ السورة في بدايتها يظن أن السورة مكية لأنها تتحدث عن أمور تتعلق بالعقيدة والإيمان باليوم الآخر، ولما ينتصف الإنسان في قراءتها وهو يقرأ بتدبر وتأمل سيجد أن السورة تتحدث عن أحكام من أحكام السور المدنية، مثل أحكام الحج والجهاد والعبادات والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. هذه كلها يعني يجعل الإنسان يتأمل تأملا كثيرا في هذه السورة، هل يعدها من هذا النوع أو من هذا النوع. هذا الذي جعل العلماء يختلفون فيها. ثم إن هذه السورة ذكرت أنواع الناس ومواقف الناس، المؤمنين والكفار ومن يعني من المنافقين وغيرهم، فذكرت أنواعا من الناس وأصناف الناس. ثم إن هذه السورة أيضا تميزت بأن فيها سجدتين. كل السور، بعض السور ما فيها سجدة وبعض السور فيها سجدة واحدة، لكن هذه السورة تميزت أن فيها سجدتين. السجدة الأولى فيها إشارة إلى سجود المخلوقات كلها لله: ألم تر أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس كلها تسجد لله. والسجدة الثانية خاصة بالمؤمنين: يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا، اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير. ففيها سجدتان، هذه يعني من الأشياء الملفتة. أيضا من الأشياء الملفتة في هذه السورة، وإن كان الحديث نحن في هذا المقام حديثنا عن أحكام الحج الواردة في هذه السورة، ولكن ينبغي أن نعطي نظرة عامة لهذه السورة. وفي نفس الوقت الإنسان لما يدخل على أي سورة من سور القرآن

ليس فيه أحد. ولذلك هاجر وابنها إسماعيل سكنوا أول من سكنوا في هذه الأرض ولم يكن فيها أحد، لم يكن فيها أحد، ولذلك احتاجت هي إلى الطعام والشراب، لم تجد شيئا، فبدأت تصعد الصفا لعلها ترى أحدا يمر، وتنزل في الوادي ثم تصعد المروة ترى أحد يمر، ولم تجد أحدا، حتى أن الله سبحانه وتعالى يعني رحمهم بأن أرسل إليهم جبريل عليه السلام فضرب بقدمه الأرض فنبعت ماء زمزم، نبعت ماء زمزم فشربوا، فلما ظهر هذا الماء على الأرض، لما ظهر هذا الماء على الأرض وهي ترده من هنا وهنا حتى لا يمشي في الأرض، لما ظهر وهي تقول زم زم زم، لما ظهر على هذه الأرض بدأ الناس والطيور تأتي إلى هذا المكان، تأتي إلى هذا المكان لأنها عرفت أن في هذا المكان حياة، إذن قبلها ما في حياة. فالذي يظهر الله أعلم أن أول من بنى البيت هو إبراهيم عليه السلام، وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت. البيت هيأه الله وبناه لأي غرض؟ ما الهدف؟ ليكون قبلة للمسلمين، وليقام عليه شرع الله وعبادة الله وإفراده بالطاعة وإخلاص العبادة له والانقياد لله سبحانه وتعالى. ولذلك قال هنا، قال وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك بي شيئا، يعني أمرناك أن تبني البيت ليكون معلما لطاعة الله وعبادته ونبذ الشرك بشتى أنواعه، ألا تشرك بي شيئا. ويعني شوف، ولم يقل الله سبحانه وتعالى وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت أن تعبدني، وإنما قال ألا تشرك. ليش؟ لماذا أتى بالشرك؟ مع أن الأصل في بني آدم الطاعة والعبادة وعدم الشرك. قال أهل العلم لينبه على قضية التوحيد، وأن أي شيء يخل بهذا التوحيد شرك بالله، شرك بالله. أي إنسان يأتي إلى هذا البيت ينبغي له أن يجرد الطاعة لله سبحانه وتعالى، يجرد الطاعة لله عز وجل بأن يعبد الله سبحانه وتعالى وحده لا شريك له، وأن لا يدعو مع الله إلها آخر، ولا يستغيث بأحد، ولا يعصي الله في هذا المكان، ولا يدعو مع الله إلها آخر، ولا يتوسل بأي وسيلة من وسائل الشرك التي تخالف ما أمر الله سبحانه وتعالى لما قال لإبراهيم ألا تشرك بي شيئا. ولأنه في زمان إبراهيم، لما جاء إبراهيم إلى هذا المكان أمره الله بإقامة التوحيد، لأنه كان في زمان قد انتشر الشرك وعبادة الأصنام والأوثان. قال ألا تشرك، هذه هي قضية الأولى، قضية التوحيد والإيمان بالله سبحانه وتعالى التي قامت عليه السماوات والأرض، والتي بعثت لأجلها الرسل، ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. بعثت الرسل وخلق الله الخلق كله لعبادته، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما خلق الله هذا الخلق إلا لعبادته. إقامة إنشاء هذا البيت وعمارة البيت لإقامة توحيد الله سبحانه وتعالى. وأنت تلاحظ الحاج وهو يأتي إلى هذا البيت ويطوف به ويسعى ويقوم بجميع مناسك الحج متجردا لله سبحانه وتعالى، لا يدعو مع الله إلها آخر، ولا يطلب شيئا من أمور الدنيا، وإنما يعبد الله مخلصا له الدين، مخلصا له الدين. قال بعدها ألا تشرك بي شيئا وطهر بيتي للطائفين. طهر بيتي، أولا أمره بالتطهير، تطهير البيت. ما المراد بالطهارة هنا؟ هل هي الطهارة المعنوية يعني الذنوب المعاصي الشرك البدع الخرافات، ولا الطهارة الحسية التي لا تتناسب مع المكان، طهارة النجاسات؟ ما المقصود بذلك؟ نقول كلا الأمرين، كلا الأمرين. لما قال وطهر، هذا كلمة طهر، هذا الفعل طهر من الطهارة، يشمل الطهارة أو يشمل التطهير الحسي من النجاسات والتطهير المعنوي من الشرك والكفر والمعاصي. بل هذا أولى، بل هذا أولى. وإن كان المراد الأمرين، إلا أن المراد حقيقة هو تطهير هذه البقعة المباركة من الشرك والكفر والمعاصي والبدع والخرافات. ينبغي أن تحارب، أن تحارب في هذا المكان، في هذه البقعة، مسجد الحرام يعظم، أن لا يعصى فيه الله سبحانه وتعالى. ولذلك سيأتينا أو فيه الآية التي قبلها، قال ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. يقول ابن مسعود رضي الله عنه، يقول لو أن رجلا بعدن، وهي مكان بعيد عن الحرم، لو أن رجلا بعدن أراد أن يلحد في المسجد الحرام قبل أن يأتي، بس مجرد إرادة وهو في مكانه، لأذاقه الله من العذاب الأليم. وهذا معروف على مر التاريخ، أي إنسان يريد أن يلحد في المسجد الحرام، يريد أن يكفر في المسجد الحرام، يريد أن يفسد في المسجد الحرام، إلا وقد خيب الله أمله وأذاقه العذاب الأليم، أذاقه العذاب الأليم. ولذلك مثل ما عرفنا التطهير يشمل الأمرين. قال وطهر بيتي، البيت بيت الله، والإضافة تسمى إضافة تشريف، أن الله يشرف هذا البيت بأن يضيفه إليه، يقول هذا بيتي، وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود. قد يسألك سائل يقول لماذا بدأ بالطائفين، للطائفين، وما معنى الطائفين؟ نقول الطائفين، الطائفين جمع طائف، وهو الذي يطوف حول الكعبة، يبدأ من الحجر الأسود ويضع البيت عن يساره ويطوف على البيت، وكلما انتهى من لفة كاملة يسميها شوط، الشوط الأول إلى الشوط السابع، هذا يسمى الطواف، وصاحبه يسمى طائف. بدأ الله به لماذا؟ لأن أعظم عمل يعمله الإنسان في البيت الحرام هو الطواف، أعظم عمل يعمله الإنسان هو الطواف، أعظم من سائر الأعمال. هذا أمر. الأمر الثاني، لأن الطواف لا يتحقق في أي مكان، ما يمكن أن تطوف في المسجد النبوي ولا في المسجد الأقصى ولا في أي مسجد من مساجد الدنيا ولا في أي مكان. والذين يطوفون على القبور هذا شرك وكفر، لا يجوز الطواف إلا عند البيت. من طاف في مكان آخر تقربا إلى الله هذا كفر وشرك بالله سبحانه وتعالى، ولا يجوز له ذلك. فلذلك بدأ الله سبحانه وتعالى بالطواف الطائفين، ثم قال والقائمين، والقائمين، والمراد بالقائمين الذين يقومون لله في طاعته، يعني قائما يصلي، قائما يصلي، الذين يقومون للصلاة تجدهم في المسجد الحرام قياما لله، هؤلاء خصهم الله، قال طهر بيتي لأجلهم، طهر بيتي لهؤلاء القائمين. ثم قال والركع السجود. قد يأتيك سائل وأنت تقرأ هذه الآية تتأملها، أليس الذي يقوم في صلاته يركع ويسجد؟ القائم في صلاته يركع ويسجد، فلماذا قال مرة ثانية والركع السجود؟ قال ليعطيك النظرة العامة وأنت تشاهد المسجد الحرام، ومنهم القائم ومنهم الراكع ومنهم الساجد، فهم على اختلاف صلواتهم، ركعا سجدا قائمين لله وهكذا. وهذا يعطي يعني نظرة جميلة حسنة وأنت تقرأ مثل هذه الآيات، الطائفين، القائمين، الركع، السجود، كل هؤلاء قائمين لله. طيب قال بعدها وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا. المخاطب هو إبراهيم عليه السلام أبو الأنبياء، إبراهيم عليه السلام خصه الله بهذا الخطاب لأنه هو الذي قام بهذه الأعمال. لما بنى البيت خاطبه الله بأن يؤذن في الناس بالحج. كيف يؤذن؟ ما معنى أذن؟ يعني أعلم الناس، أخبرهم بأن الله قد فرض عليهم الحج، والحج هو قصد هذا البيت للعبادة، العبادة المشروعة، أن تقصد البيت الحرام لتقيم عليه العبادة المشروعة من الحج ومن العمرة. العمرة أن تعمر البيت بالطاعة، والحج أن تقصد هذا البيت لإقامة هذه العبادة المشروعة التي شرعها الله سبحانه وتعالى. قال الله عز وجل لإبراهيم: وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا، يعني أعلم الناس. قال إبراهيم: كيف أعلمهم وكيف يسمعون؟ فقال: نادي بأعلى صوتك والله يبلغ هذا الصوت لكل بني آدم مهما كانوا في أقصى الأرض. ولذلك جاء عن بعض أهل العلم أن إبراهيم عليه السلام صعد جبل أبي قبيس، تعرفونه، جبل أبي قبيس هو شرقي الكعبة، وهو الذي أقيم عليه القصر، قصر الصفا. هذا من أرفع جبال مكة. قيل إن إبراهيم صعد على هذا الجبل ونادى، وقيل إنه صعد على الصفا، والصفا معروف بداية السعي، وقيل غير ذلك، فنادى: أيها الناس، إن الله كتب عليكم الحج فحجوا. فسمعه كل بني آدم، سمعه كل بني آدم، حتى قال بعضهم: سمعه من خلق ومن لم يخلق، كلهم استجابوا لله واستجابوا لدعاء إبراهيم. وأذن في الناس بالحج، يعني أعلمهم بأن الحج قد فرضه الله سبحانه وتعالى عليهم. قال: وأذن في الناس بالحج يأتوك، من الناس، يأتوك رجالا. ما معنى رجالا؟ أي راجلين على أقدامهم، رجالا أي راجلين على أقدامهم، يأتوك وحالهم أنهم يمشون على أقدامهم. ولذلك قال بعدها: وعلى كل ضامر، يعني على كل إبل، يعني منهم المشاة ومنهم الركوب على الإبل، الذين يركبون الإبل أو يركبون المراكب، في غير الإبل يركبون المراكب، الطائرات والسيارات والناقلات وغيرها. فيقول: يأتوك رجالا. قد يسألك سائل يقول لك: لماذا قدم الله الذين يمشون على الأقدام على الراكبين؟ نقول: أولا لسرعة الاستجابة، ما ينتظر أنه يبحث عن راحلة، سرعة الاستجابة. والأمر ولذلك أدركنا قديما يعني تلهف كثير من الناس على الحج، والله لو لم يجد زاد يريد أن يحج بأي طريقة، لو لم يجد راحلة يمشي. وكان هناك رجال يأتون من أقاصي الأرض على أرجلهم يمشون، من أقصى غرب الأرض وشرق الأرض يأتون على أقدامهم، يمشون على أقدامهم، ليس معهم زاد ولا راحلة، ومع ذلك يأتون مستجيبين لله، مستجيبين لله. فقدم الله سبحانه وتعالى: يأتوك رجال على الأقدام لسرعة الاستجابة، هذا أمر. والأمر الثاني لكثرة المشاة، المشاة أكثر من الذين يركبون. ولذلك قال سبحانه وتعالى: قال يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق. كل ضامر يعني كل إبل ضامر، والمراد بالضامر هي الهزيلة الضعيفة، الإبل الضعيفة، يأتون على الإبل الضعيفة. طيب ليش وصف الله الإبل بأنها ضعيفة؟ لأنها تأتي من أقاصي الأرض وتمشي وتنهك بالمشي، ولذلك وصفها بالضعف لأن المسافة بعيدة. فلا يظن الإنسان أن الحج ليس فيه كلفة وليس فيه صعوبة، بل لا بد أن يواجه

إلا طواف الوداع لمن ليس من أهل مكة، وإلا انتهت أعمال الحج. قال الله عز وجل: ثم ليقضوا تفثهم. التفث قال أهل العلم التفث هو ما يصيب الإنسان من أوساخ، من العرق والشعور والأظافر وكل ما يعلق بالإنسان، أنه كان ممنوعا قبل أن ينتهي، يعني في إحرامه ممنوع أن يأخذ من شعره، أن يأخذ من أظافره أو نحو ذلك، كان ممنوعا. ثم بعد ذلك إذا انتهى، والأوساخ التي تصيب الإنسان من عرق بسبب حر الجو وشدة الشمس، كل هذا يحصل له، وإن كان يشرع له الاغتسال في كل وقت، ما يمنع أن يغتسل يوم عرفة، أن يغتسل ليلة مزدلفة، أن يغتسل يوم العيد، كل هذا مشروع له، مشروع له، أن يغتسل قبل ذلك، كل هذا مشروع له. لكن الكلام أن فيه ما هو ممنوع منه، فإذا انتهى من أعمال الحج، الله عز وجل قال: ثم ليقضوا تفثهم. قال ليقضوا تفثهم، وهي مثل ما ذكرنا لكم، هي إزالة الأوساخ ونحوها، وبهذا يحصل التحلل. التحلل ما هو؟ التحلل اثنان: التحلل الأول والتحلل الأخير. التحلل الأول إذا أحرم الإنسان بالحج، وقف بعرفة، وبات بمزدلفة، إذا وصل يوم العيد إلى جمرة العقبة ورماها، ثم حلق أو طاف، فعل اثنتين من ثلاث، تحلل التحلل الأول وجاز له كل شيء، من تغطية الرأس ولبس المخيط والطيب وقص الشعر وغيره إلا النساء. ثم إذا فعل الأشياء الثلاثة هذه أبيح له كل شيء، حتى النساء، كل شيء. إذا رمى جمرة العقبة وحلق أو قصر وطاف بالبيت، فقد حل له كل شيء حرم عليه بالإحرام. قال سبحانه وتعالى: ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم، في قراءة وليوفوا نذورهم أو يوفوا نذورهم، وهو الوفاء بالنذور. ما علاقة الوفاء بالنذور في الحج؟ قال: لأن من الناس من ينذر أن يحج، يقول: والله إن شفى الله مريضي لأحج هذه السنة، أو إن الله أنعم علي بكذا وكذا لأحج. فكانوا ينذرون هذه النذور المشروعة. وقيل لأن أداء الحج كالنذر، لأنه ألزم نفسه، لأن الله ماذا يقول؟ قالوا يقول عز وجل يقول: وأتموا الحج والعمرة لله، يعني لأنه إذا دخل في الحج وعقد نية الإحرام في الحج ودخل في أحكام الحج لزمه إتمامها، لا بد أن يتمها، لزمه إتمامها، فكانت كالنذر، كانت شبيهة بالنذر. وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق، وليطوفوا بالبيت العتيق. الطواف مثل ما ذكرنا، طواف بالبيت العتيق، ما المراد بهذا الطواف؟ هل هو طواف القدوم أو طواف العمرة أو طواف الزيارة، طواف الحج أو طواف الوداع؟ أجمع أهل العلم أن المراد بالطواف هنا هو طواف الحج الركن، يسمى طواف الزيارة، يسمى طواف الإفاضة، يطوف بالبيت، كل الحجاج يطوفون، يلزمهم القارن المتمتع المفرد، كلهم يلزمهم أن يطوفوا بالبيت، يسمى طواف الحج، ركن من أركان الحج، لا بد أن يأتي به، لا بد أن يأتي به. والأنساك ثلاثة كما هي معلومة: المتمتع، وهو أن يأتي بالعمرة في أشهر الحج، شوال وذي القعدة وعشر ذي الحجة، إذا أتى بالعمرة وقال لبيك عمرة متمتعا بها إلى الحج، ثم أدى عمرته وقصر أو حلق وتحلل، إذا جاء يوم التروية يوم الثامن أحرم بالحج من أي مكان، من أي مكان، يقول لبيك حجة، وهذا يسمى المتمتع، يسمى المتمتع، ويلزمه الهدي لغير أهل مكة أو لغير أهل الحرم. والنوع الثاني من المناسك هو ما يسمى بالقارن، والقارن أن يقرن بين الحج والعمرة، يؤديها وهي كلها ملتزمة، يعني يقول في الميقات عند الميقات عندما يعقد النية يقول لبيك حجا وعمرة أو لبيك عمرة وحجا، يقرنها جميعا، يقرنها جميعا. ففي هذه الحال يقرنها جميعا ويأتي إلى البيت ويطوف. هذا الطواف سمى طواف العمرة، طواف العمرة يطوف. وإذا طاف وسعى سقط عنه سعي الحج ويلزمه طواف الحج فقط، ويبقى على إحرامه، ما يتحلل، يبقى على إحرامه، ويلزمه الهدي، ويعتبر أنه أتى بحج وعمرة. والحالة الثالثة أو النوع الثالث من المناسك أن يكون مفردا، وهو أن يأتي عند الميقات ويقول لبيك حجة، ثم يأتي إلى البيت، إن شاء جاء إلى البيت وطاف طواف قدوم وهذا سنة، وإن شاء قدم معه السعي سعي الحج، وإن شاء ذهب إلى عرفة مباشرة أو إلى منى مباشرة. ويجب عليه أن يلتزم بإحرامه، لا يتحلل من إحرامه، وليس عليه هدي، ليس عليه هدي، ليس عليه هدي. هذا يسمى مفردا، يعني أتى بالحج فقط دون العمرة. هذه أنواع المناسك، هي أنواع المناسك. أفضلها التمتع، أن يأتي بعمرة في أشهر الحج ثم يتحلل ثم يأتي بالحج، هذا أفضلها. طيب، قال وليطوفوا بالبيت العتيق، أي يطوفوا طواف الإفاضة كما ذكرنا، طواف الزيارة، طواف الحج، يطوفوا بالبيت العتيق. لماذا سمي البيت بيت الله، الكعبة، لماذا سمي بالعتيق؟ ما معنى كلمة العتيق؟ قيل العتيق من عتق الشيء إذا قدم، إذا قدم، لأن بيت له زمان طويل قديم البناء، هذا وجه. وقيل من عتق بمعنى أن الله اعتقه من أن يستحله الجبابرة، يعني على مر الزمان لو جاء من جاء من الجبابرة أن يريد أن يستحل الحرم لا يمكن، لأن الله منعه من ذلك، منعه من أن يستحله من يريد أن يستحله، عتقه الله سبحانه وتعالى، اعتقه من الجبابرة، فلم يظهر عليه جبار على مدى السنين. طيب، هذا ما يتعلق بهذه الآيات. طيب، ننتقل للآيات التي بعدها. يقول الله سبحانه وتعالى ذلك، لما ذكر هذه الأحكام لنا قال وليطوفوا بالبيت العتيق، قال بعدها ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه. ومن يعظم حرمات الله، هذه الآية رقم 30، ومن يعظم ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه. ذلك ستأتينا، ذلك ومن يعظم، ذلك ومن يعظم حرمات الله، ذلك ومن يعظم شعائر الله، ذلك ومن عاقب، ستأتينا كلمة ذلك. ما معنى ذلك؟ ذلك ذلك ذلك، قالوا هذه يؤتى بها للفصل، مثل ما ذكر الله في سورة صاد، قال هذا وإن للمتقين، هذا وإن للطاغين، قالوا إن هذا يسمى بضمير الفصل. وقيل إن هذا مثل قولك وبعد، وبعد فإن كذا، أما بعد فإن كذا، يؤتى بها للفصل من كلام إلى كلام. ذلك أي ذلك إشارة، اسم الإشارة يعود إلى أي شيء؟ إلى ما ذكره الله قبل ذلك، إلى ما ذكره الله سبحانه وتعالى ليشهدوا منافع لهم، ويذكر اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام، قال سبحانه وتعالى وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق، قال هذا الذي ذكرناه لك سابقا، ذلك ومن يعظم حرمات الله، يقول هذه حرمات الله التي شرعها لكم، التي لا يجوز أن يعتدى عليها، هذه حرمة الله، حرمها الله سبحانه وتعالى، لا يجوز انتهاكها، ولا يجوز مخالفتها، ولا يجوز معصية الله فيها، ولا يجوز ابتداع شيء من البدع فيها. كل ذلك ينبغي للمسلم أن يعظم هذه الأشياء. ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه. من يعظم هذه الحرمات ويعني هذه الأشياء التي شرعها الله سبحانه وتعالى من تعظيم هذه المناسك وتعظيم هذه الشعائر، ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه، يعني هذا الأمر خير له. التعظيم لهذه الأيام تعظيم هذه الأيام أيام العشر، تعظيم ما فيها من أعمال كالحج والعمرة ونحوها، وما يكون فيها من الوقوف والمبيت ورمي الجمرات وغير ذلك، كل هذا تعظيم ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه. طيب نقف للأذان ثم نكمل إن شاء الله. يقول سبحانه وتعالى: ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه، يعني تعظيم هذه المناسك وهذه البقاع المعظمة عند الله خير لهذا الشخص، خير له عند ربه، أي أعظم أجرا ومثوبة عند الله سبحانه وتعالى له إذا عظم هذه الأماكن وهذه المشاعر وهذه المناسك المعظمة. قال: وأحلت لكم بهيمة الأنعام. ذكر قبل ذلك في سبحانه وتعالى قال يذكر اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام، أكد على أن الله قد أحل لهم بهيمة الأنعام، قال: وأحلت لكم بهيمة الأنعام. طيب لماذا أعادها؟ لماذا أعاده قد ذكرها قبل ذلك لما قال ليذكر اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام، ثم مرة ثانية قال وأحلت لكم بهيمة الأنعام، لماذا أعادها؟ ليرتب. وهذا أمر مستقرأ في القرآن الكريم، يعني التكرار دائما في القرآن، تكرار الأمر لما يذكره الله سبحانه وتعالى ثم يعيد ذكره مرة ثانية، الغرض من ذلك هو ترتيب قضية على قضية أو مسألة على مسألة. ولذلك هنا لما قال وأحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم، يعني الأصل فيها أنها حلال إلا ما ذكر الله تحريمه أو ما وصف لنا تحريمه في قوله تعالى، قال هنا قال إلا ما يتلى عليكم، أين يتلى علينا؟ قال جاءت تلاوته في سورة المائدة لما قال سبحانه وتعالى حرمت عليكم ميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة إلى آخر الآيات. هذا التي يعني لو جاءنا شخص قال بهيمة الأنعام مباحة ولكنها سقطت من أعلى، فنقول لا تجوز، هذه متردية، قال بهيمة الأنعام مباحة لكن نطحتها أختها، فنقول المنطوحة حكم الله عليها بأنها محرمة، والنطيحة فعيلة بمعنى مفعولة منطوحة، وهكذا، والميتة ونحو ذلك. فقول تعالى وأحلت لكم بهيمة الأنعام ليرتب عليه حكما جديدا وهو ما حرمه سبحانه وتعالى من بهيمة الأنعام، يعني ليست بهيمة الأنعام مباحة على الإطلاق، وإنما ما أباحه الله هو ما جاز ذبحه، أو ما جاز ذبحه هو ما أباحه الله، وما سوى ذلك فقد حرمه الله سبحانه وتعالى. قال وأحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم فاجتنبوا الرجس من الأوثان. شفت ترتب الآيات برتب بعضها على بعض، يعني بهيمة الأنعام مباحة إلا ما حرمه الله من بهيمة الأنعام، ثم قال وهناك ما هو أعظم تحريما وهو عبادة الأوثان وتعظيم الأوثان من دون الله سبحانه وتعالى، هي من أعظم الأرجاس ومن أعظم الشرك عند البيت. وقد يقال أن المراد هنا فاجتنبوا الرجس من الأوثان هي ما تذبح بهيمة الأنعام لأجلها، لأن هناك من يذبح لأجل هذه الأصنام، تعظيم الأشخاص، تعظيم هذه الأصنام وهذه المعبودات من دون الله، والذبح لها شرك بالله، شرك بالله. وذلك نبه الله سبحانه وتعالى قال فاجتنبوا أن تذبحوا لأجل هذه الأوثان، كانوا يذبحون على النصب ويعظمون الأصنام ويذبحون لها القرابين، فنبه الله سبحانه وتعالى أن هذا من أعظم الشرك بالله سبحانه وتعالى، أنه شرك، ومن أعظم الشرك أن يذبح لغير الله سبحانه وتعالى. والمراد بالأوثان، شوف ما قال الأصنام أو المعبودات، إنما قال الأوثان. ما هي الأوثان؟ قالوا الأوثان كل شيء أقيم لأجل العبادة، كل شيء أقيم لأجل العبادة. الصنم يقام لأجل العبادة، أي شيء يقام لأجل العبادة، لو قبر لأجل العبادة، أي شيء يعظم ولي، أي شيء يعظم لأجل أن يعبد من دون الله ويتقدم له القرابين، هذا هو من الأوثان. فاجتنبوا الرجس من الأوثان. وسمى هذه الأوثان رجسا وقدمه عليه، قال الرجس، سماها وصفها بالرجس. والرجس هو الشيء النجس القذر المستقذر المحرم. واجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور. قول الزور فأدخل معه الكلام الشرك. قول الزور هو كل أمر محرم، كل كلام محرم، وأعظمه الشرك بالله، وأعظمه شهادة الزور، وأعظمه القول المحرم بشتى أنواعه من السب والشتم وتعظيم من هو من دون الله ونحو ذلك، كل ذلك داخل في قول الزور. فكانوا يذبحون للأصنام ويهلون لها، يهلون لهذه الأصنام ويذبحون للأصنام ويعظمونها ويرفعون أصواتهم. ولذلك قال قول الزور، قول الزور، اجتنبوا قول الزور. قال لما قال لك واجتنبوا قول الزور أعطاك وصفا للمتجردين لله، قال كونوا حنفاء لله. حنفاء أي حال كونكم حنفاء لله، لا تتقربون لهذه ولا تذبحون، وتجتنبون الرجس من الأوثان، وتجتنبون قول الزور حتى تكونوا حنفاء لله. ما معنى حنفاء؟ الحنفاء جمع حنيف. ما هو الحنيف؟ هو المائل عن كل ما لا يرضي الله، مقبل على طاعة الله. ولذلك سمي إبراهيم عليه السلام إبراهيم الحنيف، وسميت ملة إبراهيم الحنيفية. لماذا؟ لأن إبراهيم أقبل على طاعة الله وترك الشرك بالله، وترك كل ما يعظم من دون الله. فإذا أقبل الإنسان على ربه وتجرد لله بالطاعة وترك ما سواه قيل له حنيف، أي مائل عما سوى الله مقبلا على طاعة الله. هذا معناه. قال حنفاء لله، ثم أكد معنى الحنيف، قال غير مشركين به، تأكيد غير يعني متجرد لله، طائعا موحدا لربه، طائعا لربه، غير مشرك بالله سبحانه وتعالى، غير مشرك. ثم أعطاك وصف سبحانه وتعالى وصفا عظيما لهذا المشرك، قال ومن يشرك بالله، من يشرك بالله فكأنما خر من السماء، سقط من أعلى، فتخطفه الطير، تأكله الطيور، تخطفه وتمزقه قبل أن يصل الأرض، أو تهوي به الريح في مكان سحيق في وادي من الأودية. طيب إيش علاقة الطير والوادي والسقوط من أعلى بالشرك بالله؟ قال هذا تمثيل، فكأنما، لأن صاحب التوحيد قد ارتفع وعلى بتوحيده إلى السماء، وصاحب الشرك سقط في الأرض بشركه، فقارن بين هذا وهذا، هذا ارتفع بالتوحيد وهذا هوى بالشرك. ولذلك قال ومن يشرك من أهل التوحيد، من يشرك بالله فكأنما خر من السماء، سقط من أعلى، فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق، يعني الشياطين تأخذه. إذا خرج عن التوحيد وعن طاعة الله وقع في الشرك والكفر والمعاصي، بدأت الشياطين تأخذه يمينا وشمالا، تخطفه الطير أو تهوي به الشياطين في مكان سحيق بعيد المدى، في مكان. ذلك قال الله عز وجل بعدها ذلك ومن يعظم شعائر الله. شوف الأول قال ومن يعظم حرمات الله، ثم قال هنا ومن يعظم شعائر الله. ما الفرق؟ نقول الحرمات التي جعل الله لها حدودا لا تتجاوزها، تقف بعرفة تبيت في مزدلفة ما تبيت في مكان آخر تختاره، لا وترمي الجمرة ما ترمي غيرها، ما تروح ترمي الصغرى أو الوسطى، ترمي جمرة العقبة يوم العيد. وهكذا هذه حرمات الله لا تتجاوزها، حد الله لك حدودا تمشي عليها. أما قوله تعالى هنا ذلك ومن يعظم شعائر الله، الشعائر جمع شعيرة، وهي التي جعلها الله عبادة، مكان العبادة، تعظم عرفات، تعظم المبيت، تعظم مكان مزدلفة، تعظم منى بأنها مكان عبادة وطاعة ولا تعصي الله فيها، تعظم البيت، تعظم الطواف، تعظم السعي بين الصفا والمروة، وهكذا سائر هذه شعائر الله. ينبغي المسلم أن يعظم بقلبه، يعظم بقلبه شعائر الله. ذلك ومن يعظم شعائر الله فإن هذا التعظيم، ماذا قال الله فيه؟ قال فإنها من تقوى القلوب. في الأول قال ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه، وهنا قال هناك خير له، إنه إذا حافظ على حدود الله كتب الله له الأجر، وهنا قال ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب، أي تعظيم الحج وتعظيم يعني أعمال الحج في قلبه، تعظيمها أنها دليل على تقوى قلب الإنسان، تقوى قلب الإنسان، أن هذا القلب قلب تقي عابد معظم لله سبحانه وتعالى. ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. قال لكم فيها أيضا من شعائر الله التي أكد القرآن عليها هي بهيمة الأنعام والهدي الذي يهدى إلى البيت ويقلد، يجب أن يعظم ويجب أن يحترم. ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. قال لكم فيها، أي هذه الشعائر من بهيمة الأنعام وغيرها، لكم فيها منافع كثيرة، منافع مثل ما مر معنا، منافع دنيوية ومنافع أخروية وأجور معظمة، لكم فيها منافع إلى أجل مسمى. ما هي المنافع التي في الهدي قبل ذبحها؟ ما هي المنافع التي ينتفع بها الإنسان؟ نقول أولا إذا أهدى إلى البيت من الهدي، وكانوا سابقا قديما كانوا يهدون الإبل، يأتون بها من ديارهم، يأتون بها مقلدة وأنها هدي لله سبحانه وتعالى، فكانوا يأتون بها. هل يجوز لهم أن يركبوها؟ هل يجوز لهم أن يحلبوها؟ هل يجوز لهم أن يجزوا من صوفها وأن يأخذوا من شعرها؟ وإلا نقول هذا هدي لا يجوز. نقول قد أباح الله لهم ذلك، قال وأحلت لكم، قال سبحانه وتعالى فيها، قال جل على سبحانه وتعالى قال ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب، لكم فيها منافع إلى أجل مسمى، يعني إلى وقت ذبحها، كل ذلك جائز ركوبها ونحوها. قال إلى أجل مسمى، أي وقت نحرها، إلى أن تنحر، وهو اليوم يوم العيد، يوم النحر، يوم الحج الأكبر، إلى قال إلى أجل مسمى، ثم محلها إلى البيت العتيق. ما معنى محلها؟ وما الفرق بين لما تقول محلها ومحلها؟ في فرق ولا ما في فرق؟ ولا كل واحد قلت محلها ولا محلها؟ أقول في فرق عظيم، فرق كبير. ثم محلها، المحل بالكسر، لما تقول محلها هذا المراد به زمن ووقت ذبحها، وقت ذبحها. لما تقول محلها أي مكانها وهو البيت العتيق، المكان. طيب ما المراد هنا بالآية؟ نقول وقت الإحلال أنها تذبح، متى يجوز؟ نقول محلها إلى البيت العتيق أنها تذبح في الحرم، ولا تذبح خارج الحرم، ولا تذبح إلا في الوقت الذي يشرع فيه، الوقت الذي يشرع فيه وهو يوم العيد. يوم العيد يبدأ الذبح للحجاج، ذبح الهدي وذبح الأضحية يوم العيد بعد الصلاة، بعد صلاة العيد. من ذبح قبل الصلاة لا تجزع، لا بد أن يذبح الأضحية بعد صلاة العيد، إذا صلى العيد يبدأ الذبح، أما قبل الصلاة فلا يذبح. وكذلك الحجاج ينحرون هديهم، والنحر الهدي بالنسبة للحجاج ليس مرتبطا بصلاة العيد، ولو نحروا قبل العيد لكنهم نحروا بدخول يوم العيد، بدخول يوم العيد، فإذا ذبحوا في هذا اليوم يوم الحج الأكبر اليوم العاشر كان ذلك قد حصل في هذا اليوم، قد حصل في هذا اليوم. قال سبحانه وتعالى: ثم محلها إلى البيت العتيق. قال سبحانه وتعالى: ولكل أمة جعلنا منسكا، أي كل أمة من الأمم الماضية قد جعل الله لها منسكا. ما المراد بالمنسك؟ قيل المنسك هي الشعائر والعبادات، وقيل المنسك هو الذبح، هو الذبح، وكلاهما جائز ممكن، يعني كلها ممكن. قال: ولكل أمة جعلنا منسكا ليذكر اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنام، تأكيد على قضية ذكر اسم الله عند الذبح، وأنه لو ذكر اسم غير الله لم تجز الأضحية ولم تجز الذبيحة ولم يجز الهدي، لا بد أن يذكر عليه اسم الله، بسم الله والله أكبر، ولو ذكر مع الله شيئا آخر لم تجز ولا تصح ولا يجوز أكلها وهي ميتة. يذكر اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. قال: فإلهكم إله واحد، تعظيم، وأن هذه الشعائر والعبادات والمناسك والحج كلها أقيمت وشرعت لإقامة ذكر الله وتوحيده. إلهكم إله واحد، لا إله إلا هو سبحانه، لا معبود غيره، إلهكم إله واحد فله أسلموا، تجردوا بالتوحيد لله، ولا تشركوا بالله شيئا، ولا تبتدعوا في دين الله شيئا، فله أسلموا وانقادوا لطاعة الله، واعبدوا ربكم واذبحوا لله، فإن الذبح عبادة لا تكون إلا لله، وبشر المخبتين. قال الله عز وجل: وبشر المخبتين. شوف كلمة المخبتين وكلمة بشر، يبشرهم بأي شيء؟ قال: الأمر مفتوح، بشر المسلمين بكل ما يسرهم في دينهم ودنياهم، كل ما يسرهم في الدنيا والآخرة، بشر المخبتين. وخص المخبتين في هذه الطاعات، والمخبت هو الخاضع المتواضع لله، وهذا حقيقة أيها الإخوة، يدعو لأي شيء؟ يدعو للحجاج أن يكونوا متواضعين لله، لا أن يتكبر بعضهم على بعض، ولا أن يتعالى بعضهم على بعض، يجب أن ينقادوا لله سبحانه وتعالى، وأن يعظموا هذه الشعائر. ومن تعظيم الشعائر أن تتواضع لإخوانك المسلمين، وأن تقف معهم وتساعدهم، هذا يظهر فيه صفة الإخبات لله، وصفة الإخبات لإخوان المسلمين، والتواضع لإخوانه المسلمين. وبشر المخبتين. قال المخبتين من هم المخبتون؟ قال: الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، إذا سمعوا هذا التعظيم لله والتكبير ارتجفت قلوبهم، خافت لله سبحانه وتعالى، هذا فيه تعظيم، تشعر بعظمة هذه الشعيرة، عظمة الحج، أنك تسمع الذين يلبون ويكبرون ويذكرون الله ويهللون، يجعل هذا في نفسك أنك تعظم الله، وأن قلبك يرجف وفؤادك يرجف. قال: وجلت قلوبهم والصابرين على ما أصابهم. وهذه حقيقة تحتاج منا وقفة لكل حاج، أنت تواجه هناك، تواجه أشياء، أمور عظيمة من من من من من من صعوبة في الحج، ومن مشقة في الحج، ومن حرارة جو، ومن مخالفات، ومن أناس يصادمونك، فعليك ماذا؟ أن تتحلى بقول تعالى: والصابرين على ما أصابهم. الصبر حبس النفس والتصبر والتحمل، كل ما يواجهك من مشاق، وقوف بعرفة، مبيت مزدلفة، رمي الجمار، الطواف، ما تشاهده من مشاق، من يؤتيك، من يؤذيك، من يتكلم فيك، من يسبك، من يأذيك في الحج، عليك أن تتحلى بالصبر، أن تكون مخبتا خاضعا لله، صابرا للصابرين على ما أصابهم، والمقيم الصلاة، المحافظة على أداء الصلاة في هذه الشعائر. نجد ناس يأتون يحجون وهم لا يصلون، ويأتون يحجون ويجمعون الصلاة، ويتساهلون في صلاة الفريضة، ولا يستشعرون عظمة هذه الصلاة. الصلاة فوق كل شيء، الصلاة هي عمود الدين، ولذلك وصفهم الله سبحانه وتعالى قال والمقيمي الصلاة الذين يؤدون الصلاة بخشوع وعبادة وصلاة مع الجماعة وحرص على أداء الصلاة في وقتها. تجد بعضهم في الباصات وبعضهم في الأماكن يقول لك نصلي بعدين، ويخرج الوقت ويقول نصلي بعدين ويؤخر الصلاة، فلا يجوز له تأخير الصلاة. قال ومما رزقناهم ينفقون، كثرة بذل المال، كثرة الصدقات، تجد ناس محتاجين، ناس معوزين، ناس فيهم كذا وكذا، فابذل المعروف وابذل المال في الحج، واستشعر أن هؤلاء هم أخوانك ويجب أن تقف معهم وتساعدهم. وبشر والمقيم الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. عندنا يعني آيات كثيرة في سورة الحج حقيقة، يعني استكمالا لهذه الآيات كلها التي تتحدث عن أحكام الحج، وما مثل ما ذكرنا في أول الأمر، يعني حقيقة هذه السورة سورة عظيمة، سورة الحج، يجب على المسلم أن يقرأها بتدبر وتمعن وتفكر ووقوف عند آياتها. سورة الحج سميت بالحج لأن الله ذكر فيها جل أحكام الحج، أعظم أحكام الحج مذكورة في هذه السورة، فعظمها الله سبحانه وتعالى وأجمل فيها أحكام الحج، وركز على قضية تعظيم هذه الحرمات، وركز على قضية تعظيم هذه الشعائر. وينبغي للحاج أن يعظم هذه الشعائر. أنت تتعبد لله، وأنت جئت لبيت الله، يجب عليك أن تعظم بيت الله، يجب عليك أن تعظم الزائرين لهذا البيت، تعظم وتحترم الحجاج، يجب عليك أن تحترم هذه المقدسات، يجب عليك أن تستشعر عظمة الله، تستشعر هذه الأماكن التي وقف فيها سيد الأولين والآخرين صلى الله عليه وسلم، وقف فيها صحابته. يجب عليك أن تستشعر أن هذه أماكن قد عظمها الله من الوقوف بعرفة، وأن هناك وأن دعاء عرفة دعاء لا يرد، وأنها أماكن الذكر، وأنها أماكن تعظيم الله سبحانه وتعالى. كل ذلك وأنت تقرأ هذه الآيات تعظم هذه الأماكن وهذه البقاع التي وصلت إليها لأجل أن تتعبد الله ولأجل أن تعظم الله سبحانه وتعالى. أسأل الله عز وجل أن ينفعنا بما قلنا وبما سمعنا، وأن يجعلنا وإياكم هداة مهتدين موفقين لكل خير، وإن شاء الله لنا لقاء آخر بإذن الله. أسأل الله أن يوفقنا لطاعته، والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.